نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل مع بعض الفقه اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، ومعانا حديث رقم 4 اللي هو كان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون في الخلاء من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء في الخلاء، الماء في الصحراء، وما ينوب، ينوب يعني خالطه من السباع والدواب. ماء في الصحراء رايحة جاية السباع والدواب عليها، فهل ان احنا يجوز لينا ان احنا نستخدم الماء ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء قلتين، قلتين دي قلل من قلل هجر، والقلة دي يعني ذرة كبيرة من المية، عارفة زي جير كبير من المية، لأنه بيحمل كم كبير قوي، لأن القلتين دول حوالي 500 رطل بمقام يعني قد كده تقريبا 100 ألف، معذرة، 1200 لتر، حوالي 1200 لتر، يعني زي خزان كبير من الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان الماء حوالي 120 أو 1200 لتر، 1200 لتر مش إيه يحمل الخبث، لأن طبعا دي كمية كبيرة جدا من المية، لو وقع فيها شيء إيه مش هينبس. فهنا وانت طبعا واخدين قبل كده ان اجماع من العلماء على ان الماء القليل او الكثير اذا وقع فيه نجاسة فغيرت لونه او طعمه او رائحته فهو نجس، لكن هنا الماء عنده كتير قوي قوي فايه لم يتغير لونه او طعمه او رائحته اذا وقع فيه الخبث. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هنا معنى كده ان انا لو قلت ان الماء لو كان، هعكس يعني الكلام بتاع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هعكس النص، هقول ان الماء لو كان اقل من القلتين يحمل الخبث؟ لا، عشان اقول ان الكلام ده مظبوط لازم يبقى فيه دليل، ان انا دليل على العكس. ده بنسميه عندنا في الاصول مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفة، يعني إن أنا أتكلم بعكس ما جاء به الدليل، أعكس الكلام. هل ده أخد بيه؟ لأ، بنقول ده ضعيف، لأني عشان أقول إن ده دليل على إن أنا أعكسه لازم إيه؟ يجيلي دليل على العكس، لكن مفيش دليل على العكس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندنا دليل او ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء بان ايه الماء اذا كان اقل من القلتين يحمل اخر. يبقى ده هنقول ان الكلام ده مش مظبوط، العكس، ده مفهوم مخالفة، ده ضعيف، ولا ايه؟ لا، انت عندك الماء ده يا جماعة ليه إجماع، ليه إجماع من العلماء، احنا خدنا الإجماع المرة اللي فاتت، إجماع بمعنى إن الماء إذا وقع فيه نجاسة سواء كان قليل أو كثير، سواء كان الماء ده قليل أو كثير، وقعت فيه نجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحته، يبقى الماء نجس، لا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه. ده عليه اجماع من العلماء كله، عليه اجماع من العلماء كله ان احنا الماء كده هيبقى ايه؟ تنجس. طالما تغير احد اوصافه، وده اجماع. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن ابي هريره اللي هو حديث رقم 5، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا ابا هريره كيف يصنع؟ قالوا: قال يتناوله تناولا. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يبقى دي معناها ايه؟ نهي، ينهي. ما اقل من الكلتين هياخد حكم، يعني اذا كان الماء يا جماعه اقل من الكلتين، الكلتين ده احنا قلنا ماء كتير قوي، ده عامل يعني يعني عارفه كميه خزان كبير من الميه. فاذا كان ماء حجم الميه اقل من كده، حتى اقولك ايه، لو بنوا مثلا وقع فيه نقطه نجاسه، نقطه نجاسه، نقطه بول، هل هتغير من لونه او طعمه او رائحته؟ لا مش هتغير. فال يعني ان احنا نقيس بيه هو تغير اللون او الطعم او الرائحه، سواء كان الماء قليل او كثير، اذا وقعت فيه نجاسه سواء كان اقل من الكلتين او اكثر من الكلتين، وقعت فيه نجاسه، اذا ايه الوضع بتاعنا؟ اذا هتغير من لونه او طعمه او رائحته يبقى ايه؟ الماء ده نجس. ان لم تغير منها الكلتين، دي عبارة عن يعني معيار بيقيسوا بيه. الكلتين دول عبارة عن يعني الكلة زي جير كبير، جير كبير فيه مية، واخدة بالك؟ الكلة دي الكلة الهدر، كل الهدر دي الكلة العراقية أو مقياس عراقي. الكلتين حوالي 300 رطل، رطل عراقي، لما نيجي نحوله المصري حوالي 500 رطل، بمعنى ان هو حوالي 1200 لتر ميه. 1200 لتر ميه ده يا جماعه كم كتير جدا من الميه. ايه الكلة في البلد مثلا؟ لا يا حبيبتي مش كلة ولا حاجه. اقول لك ايه؟ بص يا جماعه، كل الحجر دي اللي النبي يعني تكلم عنها هنا، الكلتين، النبي بيقول ايه الحديث؟ اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. كلتين معناها كلتين من كل الهدر، كل الهدر دي أديار كبيرة، جرة كبيرة من كل الهدر، كل الهدر دي مقياس عراقي أو كل العراقية، حوالي للكلتين دول بالعراقي حوالي 300 رطل، لما نيجي نحولهم لمصري هيبقى حوالي 500 رطل مصري. 500 رطل معناها 1200 لتر، انت المقياس بتاعك عشان احوله لك حوالي 1200 لتر، 1200 لتر. بصي هي 1000 تقريبا 1200 لتر ميه، ده يا جماعه معناه كم كبير من الميه. انت لو عندك يعني اقول لك ايه، لو 100 رطل ميه كم كبير. حمام سباحة، بس بصي يعني ممكن نقول عليه ايه؟ خزان. حمام سباحة مثلا اللي بيكون مثلا بتاع اطفال، حاجة زي كده، حمام سباحة كبير بتاع اطفال مثلا بحوالي 1000. اصل دي بتبقى مقياسات مختلفة، يعني حمام سباحة بيسع 1200 لتر، حمام سباحة يسع 1200 لتر تقريبا، ده كم كبير جدا من الميه. اذا وقع فيه نجاسه مش هيحمل الخبث، مش ممكن يعني هيتنجس بعد فتره طويله جدا. يعني انت تخيلي حمام سباحه بتاع الاطفال ده، وكل طفل مثلا ايه ينزل يتبول فيه يتبول فيه يتبول فيه، هيجي عليه وقت هيحصل ايه؟ هتلاقي الميه دي ايه بعد مرور فتره من الزمن هيحصل فيها ايه؟ هتلاقي لا لونها لا طعمها لا ريحتها بقت بول. ايه؟ تعفن. لا يا حبيبتي مش هيبقى في عفانة، بس هي كده تحمل الخلاص، تكون نجسة، تكون نجسة من كتر ما تبولوا فيها بقت نجسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، المية بالكترة دي مش حكاية تتعفن، هتبقى نجسة، مية نجسة، لا تستطيعي أن تستخدميها. ليه؟ لأنها تغير لونها أو طعمها أو ريحتها. بصوا يا جماعة، بالإضافة لكده إن إحنا عندنا إجماع من العلماء، إجماع من العلماء على إن المية القليلة أو الكثيرة، سواء كان عندك بانيو، بانيو عندك في البيت وفي مية، جه أحد أبنائك وتبول فيه، هتشوفي المية دي تغير لونها أو طعمها أو ريحتها؟ آه، في تغير في اللون، تغير في الريحة، تغير في الطعم، يبقى دي مية إيه؟ نجسة، لا يجوز استخدامها. طب جه و يعني أول ما جه يتبول، أنت بس كفاية يا ولد كده غلط، يا دوبك ايه نقطه بس الواحده نزلت من او بدايه البول، طب ميه قليله جدا من البول، هتلاقي ان الميه ما فيش فيها تغير لا لون ولا طعم ولا ريحه، يجوز استخدامها، يجوز استخدامها، يجوز استخدامها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا المقياس عندي تغير اللون والطعم والريحه في الماء اذا وقع فيه نجاسه. يبقى الماء اذا وقع فيه نجاسه وغيرت من لونه او طعمه او ريحته، يبقى الماء ايه حكمه؟ انه ايه؟ نجس، لا يجوز استخدامه، لا يجوز ان انا اتوضى منه ولا يجوز ان انا اغتسل، يبقى كده ايه. لكن انت عرفي في الحديث ده ان الماء الكتير قوي ده مش يعني لو في حد وقع فيه نجاسه مش هتغير من لونه او طعمه او ريحته، لان التم كبير ده 1200 لتر، كم كبير جدا، واخده بال حضرتك؟ طيب هل ان انا لو عكست كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ان الماء كان اقل من الكلتين يحمل الخبث؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، عشان اقول ان الماء اقل من 1200 لتر اذا وقع فيه نجاسه تنجسه لازم يبقى عندي دليل بالكلام ده، لكن ما فيش دليل. يبقى هقول ان مفهوم المخالفة اصوليا في الاصول لما ناخدها مفهوم المخالفة ضعيف، ان انا اعكس الدليل بتاعي واقول ان ده كده صح، لا اقول غلط، ما ينفعش، لان مفهوم المخالفة ان انا اخالف النص واجيب عكس النص، ده ضعيف ضعيف. يبقى انا عندي هنا اجماع بقى العلماء، هو ده اللي يلزمني في الماء اللي وقعت فيه نجاسة، اذا كان الماء قليل او كثير وقعت فيه نجاسة حكمه ايه؟ اذا غيرت لونه او طعمه او ريحته يكون ايه؟ نجس. طب لم تغير منه شيء من الاوصاف بتاعته، يبقى الماء مين؟ الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هيكون ايه؟ ماء طهور، ماء طهور، ممتازه، ماء طهور. طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لان مفيش وصف من اوصاف المايه دي اتغيرت، يبقى هو ماء ايه؟ طهور، يجوز استخدامه، يجوز استخدامه، لان النجاسه اللي وقعت فيه دي ما غيرتش حاجه من اوصافه. طيب في سؤال تاني في الحته دي؟ وما تقلقيش يعني بقى الاسئله اللي انتوا سالناها دي ان شاء الله هنجاوب عليها، بس اديني فرصه بس يعني الحديث حوالي رقم 8 هو اللي فيه الرد على ايه؟ على الكلام ده، ويمسكوا باستفصال يعني. طيب عندنا بقى الحديث بتاع ابي هريره اللي هو حديث رقم 5 عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا ابا هريره كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا. هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان الواحد الماء الدائم، الماء الراكد، الماء الذي لا يجري، ان الواحد وهو جنب يخش يغتسل فيه. يعني ما يكون عندك حمام سباحه، مش حمام سباحه بقى، يكون عندك مثلا بانيو، واخده بال حضرتك، وانت جنب تخشي كده فيه بحالك، لا ده في نهي عنه. امال ايه نفعل ايه يا ابو هريره؟ تاخدي منه وتتطهري خارج الماء. ده المفهوم من الحديث. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض ازواجه اغتسلوا في جفنه، الجفنه دي عباره عن تقريبا 20 لتر ميه. يبقى ورد ان بعض ازواج النبي رضي الله عنهم جميعا في اغتسلوا في جفنه، الجفنه دي عباره عن ايه؟ 20 لتر ميه. وايه؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها او يغتسل فيها، فقالت له: يا رسول الله اني كنت جنب. فقال: ان الماء لا يجنب، ان الماء لا يجنب. طب هنا دلوقتي عندنا حديثين ظاهرهما ايه؟ التعارض. هنا لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب، وهنا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم او استعمل الماء اللي اغتسلت فيه احدى زوجاته وهي جنب. يبقى هنا على ايه؟ على الكراهه. برافو عليك. يبقى هنا النهي يصبح على ايه؟ على الكراهه. ولكن حكم الميه دي ايه؟ الفعل ده على الكراهه، لكن حكم الميه دي ايه؟ ها مين يقول لي حكم الميه دي ايه؟ حكمها ايه؟ ما ان انا اغتسل فيها ده على الكراهه، حكمها ايه؟ مطهره. برافو عليك. ليه؟ لان لم يتغير لونها او طعمها او رائحتها او رائحه بتاعتها، لان ما فيش نجاسه وقعت فيها ولا حاجه. يبقى حكمها ايه؟ ماء مطهر. ولكن على كراهه ان انا ايه؟ استخدمها او ان انا يعني استعملها مره ثانيه. ولكن خدي بالك ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كمان اغتسل بمين؟ بفضل ميمونه رضي الله عنها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اغتسل بفضل عائشه صلى الله عليه وسلم. ورد عنه انه كان جابر رضي الله عنه كان مريض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فيقول جابر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، لا أعقل، لا أعقل يعني لا أدرك، مش دريان من كتر من شدة المرض. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه عليه، وصب وضوءه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى أوتي له بوضوء وتوضأ، ها، ثم أخذ الماء المتساقط من وضوءه ده وكبه أو صبه على إيه؟ على جابر. فده كده أهو النبي صلى الله عليه وسلم الماء المستعمل كمان إيه؟ استخدمه مرة تانية وصبه على جابر. لو كان في حاجة ما كانش صبه على جابر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكراهة، يبقى الأمر تحول إلى إيه؟ إلى الإباحة، إن هو مباح ليا أو يجوز ليا استعمال الماء المستعمل. أمال الكراهة دي كراهة إيه؟ كراهة استقذار، إن أنا يعني المية دي لما يعني تخيلي أنت مثلا عندك البني ده وزوجك ينزل يغتسل فيه، وبعدين أنت تغتسلي فيه، وبعدين ابنك يغتسل فيه، وهكذا وهكذا، المية ده يحصل له إيه؟ في الآخر هيبقى إيه؟ يعني هيبقى إيه؟ سواد بعد كده. فلا مش الضرورة، مش الضرورة، لا مش الضرورة خالص حكمه. لا، منين جبت الضرورة؟ منين جبت الضرورة؟ مش مضطر ولا حاجة، المية موجودة، المية موجودة. ولكن ده دليل على جواز استخدام الماء المستعمل، يجوز استخدام الماء المستعمل. الكراهة بس من هو يصير مستقذر مستخبث من كتر الاستخدام بتاعه، ده هيبقى ايه؟ هيبقى لونه بقى كده خلاص، هيقيل الى ايه؟ في الاخر خالص خالص خلاص هيبقى ايه؟ ناقص بقى، هيبقى ايه؟ مستقذر قوي. واخده بالك؟ ولكن لا، مش في عدم وجود الميه، عادي الميه موجوده، يجوز استخدام الماء المستعمل ده. النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، يجوز استخدامه. خد بالك يا جماعه، انت بتتكلمي، انت مثلا بتفتحي الحنفيه بتنزل لك ميه، طب ما في اماكن ما فيش فيها ميه، الناس تعمل ايه؟ ده يعني احكام الشريعه، او ايوه ده شرع لحد قيام الساعه، ده شرع يجوز استخدام الماء المستعمل، لان النبي استعمله. واخد بالك؟ ايوه ده شرع. امر الحكايه امر تعبدي كمان، يعني دي يعني يجوز لك الامر، مباح لك ان انت تستخدمي هذا الماء وتستعمليه لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. لان انت يعني انت ما تبصيش يا جماعه ان انا ايه، انا لا انا بقرف، انت حره، دي حاجه تخصك انت. لكن حكم الميه دي ايه؟ حكم الميه دي ايه؟ يجوز استخدامها، يجوز استعمالها. لو حد سالك حكم الميه دي ايه، افرضي افرضي ايه الميه نازله كتير عندها من الحنفيه، ولكن هي ماء مستحرمه لان ما فيش فيه حاجه، ايه حكم الميه دي؟ حكمها ايه؟ ماء طهور يجوز استعماله لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قدرنا نفهم؟ ماء طهور، يبقى الماء المستعمل ده بيخش تحت بند الماء الطهور. طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى الماء ده حكم ان هو ايه؟ ماء طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، الاستخدام واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب عندك حديث ثاني، لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داوود ولا يغتسل فيه من جنابه. هنا عندنا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هنا ايه الجزء ده؟ ايه ده؟ نهي تحريم، يحرم ان نتبول في الماء الدائم، في الماء الراكد، في الماء الذي لا يجري. حكم التبول فيه ايه؟ يحرم، حرام. محرم، يحرم، مفيش هنا لا، دي نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يبقى يحرم، حرام ان انا اتبول. لا، مش عشان هو يتنجس او غير يتنجس. افرضي انا رحت بولت الحمام سباحه كبير جدا، ده هيتنجس؟ لا، مش هيتنجس ولا حاجه، بس هي الفكره ان ده يحرم، الفعل ده يحرم ان احد يتبول في الماء الدائم، الماء الراكد، الماء ده يا جماعه افعل ولا تفعل. خدي بالك، هو يحرم الفعل ده، لكن انا بعد كده عشان الماء ده استخدمه ولا ما استخدموش، هرجع للقاعده بتاعتي. قاعدتي ايه؟ ان الماء الراكد اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت لونه او طعمه او رائحته، يبقى الماء ده نجس. لما نزعل الماء الجاري، احنا هنا بنتكلم عن الماء الدائم، هنا النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم. ما نزعل الجاري يا جماعه، مش ماء البحر خالص، ده ماء البحر ده احنا قلنا عليه ماء ايه؟ مطلق، ده اسمه ماء مطلق، لكن هنا احنا بنتحدث عن الماء الدائم. الماء الدائم ده لا، مش اللي موجود، الماء الدائم ده اللي هو لا يجري لا يتحرك الراكد، ده معناه الماء الدائم. يبقى الماء الدائم هو الماء الراكد، هو الماء الذي لا يجري، ده معناه الماء الدائم، مش الماء اللي بينزل من الحنفية. لا، ده ماء انت في بانيو ده دائم، ماء في كولمان ده دائم، يعني راكد، يعني لا يجري. طيب الماء ده حكمه ايه؟ يحرم التبول فيه، يحرم التبول فيه بناء على النص اللي وصلني من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده بئر ليه يا جماعة؟ احنا المرة اللي فاتت اللي حضر معايا الدرس، احنا فرقنا ما بين الماء المطلق والماء الراكد. قلنا ان الماء المطلق ده الا الله اللي هو على اصل خلقته، الا الله عز وجل خلقه، اللي هو على اصل صفته، اللي هو زي الماء الايه؟ ماء البحر، ماء البئر، ده ماء يجري، ده ماء متجدد زي ماء النهر، ده ماء على طول بيجري متجدد على طول. لكن احنا هنا بنتكلم عن الماء الدائم اللي هو ماء المطر. ماء المطر ده برضه طبعا الماء الايه؟ المطلق. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الماء الراكد، الماء الدائم اللي هو لا يجري، ماء الدائم اللي هو لا يجري اللي هو الراكد. مالناش دعوه خالص بماء البئر او البحر او النهر، ان هو ايه؟ بيجري. يحرم التبول فيه، يعني يحرم التبول مثلا في حمام السباحه، لان ده ماء ما بيجريش، ده ماء راكد. يحرم التبول في البانيو، يحرم التبول مثلا لو جردل، مثلا حد عنده جردل مثلا في ميه، يحرم التبول فيه. مش عشان بقى حكم الماء ده ايه، لا انا بقولك ده الفعل ده يحرم، حرام. لكن اللي نتج بقى حقن الميه دي ايه؟ ده حاجه تانيه. حقن الميه دي ايه؟ مين يجاوب حقن الميه دي ايه؟ اهي جه ولد وتبول في ماء لا يجري، ماء راكد، حكمه ايه؟ لا طهور ازاي؟ اذا تغير لونه او طعمه او رائحته، لا اذا تغير الماء اللي تبول فيه ده، اولا الفعل محرم، طب الماء ده حكمه ايه؟ اذا تغير لونه او طعمه او رائحته يبقى الماء ده ايه؟ نجس. ان لم يتغير لونه او طعمه او رائحته يبقى الماء طهور. فالرأي ما بين الفعل نفسه ده يحرم، يحرم التبول في الماء الدائم اللي هو لا يجري، الماء الدائم ده اللي هو لا يجري. طيب هو تبول خلاص، تم التبول، انت كده تأثم، كده يأثم للفعل ده او تأثمي للفعل ده ان انت تبولتي في الماء الدائم. طب حكمه ايه بقى؟ هل يجوز استخدامه ولا ما يجوز استخدامه؟ على حسب التغير، هل تغير لونه او طعمه او رائحته؟ اذا تغير اللون او الطعم او الرائحة يبقى ده ماء ايه؟ نجس. طب ايه لم يتغير؟ لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى ايه؟ ماء طهور، يجوز التطهر دي. يبقى احنا نفرق ما بين نقطتين، نفرق ما بين نقطتين، الفعل نفسه يحرم، تبول نفسه يحرم في الماء الذي لا يجري. طيب حكم المية دي ايه؟ ده تبع ايه بقى؟ تبع النجاسة، غيرت من أوصاف المية دي ولا ما غيرتش من أوصاف المية دي؟ التبول ده كفعل حرام، تأثمي أو يأثم لهذا الفعل. بصي إن شاء الله تبولتي نقطة نقطتين، ده تأثمي لي، مجرد الفعل ده تأثمي لي ان انت تتبولي في الماء الراكد او الماء الدائم، الدائم اللي هو الراكد. ولكن الماء ده حكمه ايه؟ فرقي بقى على حسب ايه؟ صفة الماء بعد التبول فيه، هل غيرت صفة من صفة الماء؟ ان غيرت لونه او طعمه او رائحته يبقى الماء ايه؟ نجس ولا يجوز استخدامه. ولكن ان لم يتغير لونه او طعمه او رائحته يبقى الماء ايه؟ طهور، ويجوز ان انا استخدمه. طيب هنا عندنا ثم يغتسل فيه. طيب هل ثم دي زي واو؟ يعني هي حرف الحروف العطف، هل هي زي واو؟ يعني اللي قبليه قبل ثم بياخد نفس، او اللي بعد حكم بعد ثم بياخد نفس حكم قبل ثم؟ لا لا. ليه؟ لان عندك مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، واو دي بتخلي ايه؟ تقتضي ان كل ده واقع في اللعن، كل ده يحرم الواو. لكن ثم لا، ثم لا، اللي بعد ثم مش هياخد حكم ما قبل ثم، لا يقتضي التشريك في الحكم. يعني اللي بعد ثم ما يلزمش ان هو يكون ايه؟ نفس، ياخد نفس حكم ايه؟ الذي قبل، حكم اللي قبل ثم. زي ايه عندك مثلا؟ شوفي عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضربن احدكم امرأته ثم يضاجعها. لا يضربن ده في ايه؟ نهي ان الرجل يضرب امرأته، ولا ثم يضاجعها. طب هنا الجماع، لا الجماع ده على ايه؟ ده مباح، الجماع ده مباح. يبقى اللي بعد ثم بيبقى حكمه الإباحة، إلا لو كان في دليل يديه حكم تاني. يعني أول حاجة لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم، ده قلنا إيه؟ ده هيبقى نهي على التحريم. ثم يغتسل فيه، الاغتسال فيه ده يكون إيه بقى حكمه إيه؟ ها، إن أنا أغتسل في الماء اللي وقعت فيه نجاسة هيكون حكمه ايه؟ مين يقول يغتسل فيه دي هيكون حكمه ايه؟ لا مباح، ما احنا لسه قايلين دي حكم. انا دلوقتي الماء ده وقع فيه نجاسه، ها ينفع اغتسل فيه ولا ما ينفعش؟ امتى اغتسل فيه؟ اغتسل فيه امتى؟ ان كانت ايه النجاسه دي لم تغير ايه اوصافه. النجاسه اللي لم تغير اوصاف الميه ديت يبقى يجوز ليا ان انا اغتسل فيها. ان غيرت يبقى لا يجوز ليا ان انا اغتسل فيها، لان انا عندي حكم ان يغتسل فيه ده مش هيبقى ايه في نهي زي لا يبولن. امال ايه؟ عشان عندنا سهمه، السهمه دي هتخلي حكم الغسل فيه او ان انا اغتسل فيه على حسب الدليل اللي وصلني. هل يجوز لي ان انا اغتسل في الماء اللي وقعت فيه نجاسه ولا لا؟ على حسب ايه؟ على حسب الميه دي تنجست ام لم تتنجس، على حسب ايه؟ هل غيرت لون ولا طعم او رائحه الميه؟ اذا كانت الميه اللي وقع فيها البول دي غيرت لون او طعم او رائحه الميه يبقى انا لا يجوز لي الاغتسال فيه، واذا كان لم تغير يبقى يجوز ايه ان انا اغتسل فيه. يبقى يغتسل فيه دي على حسب الحكم بتاعها. ايه حكمها؟ ايه حكم الميه ديت اللي وقعت فيها نجاسه؟ ليه ما حدش متفاعل ليه؟ لا هتبقى نجسه. على حسب لا على حسب نقول ايه؟ ان غيرت وصف من اوصاف الميه لون او طعم او رائحه اتغير يبقى دي ميه نجسه لا يجوز ان انا اغتسل فيها. ان لم تغير يبقى انا ايه؟ يجوز ان انا اغتسل فيها. يبقى ثم بتديني قبل ثم غير بعد ثم. قبل ثم دي ده على التحريم، ولكن اللي بعد ثم ده بنشوف حكمه ايه، على حسب حكمه يغتسل فيه ولا ما يغتسلش فيه. ده على حسب الحكم اللي انت خدتيه قبل كده، ده انا لسه قايلاه قبل كده. هل يجوز ان انا اغتسل في الميه دي ولا ما يجوز اغتسل فيه؟ لكن هي الذي لا يبولن في الحديث ده خاصه بايه؟ بالجزء الاولاني اللي قبل ثم، ولكن لا تعود على اللي هو يغتسل فيه اللي هو بعد ايه ثم. امال هنجيب منين بقى الجزء ده؟ على حسب الدليل بتاعنا، على حسب الدليل بتاعنا اللي ورد فيه هل يجوز اغتسال الميه دي ولا ما يجوز، على حسب ايه؟ النجاسه، هل غيرت من وصفها ولا لم تغير من وصفها. طيب في عندك حديث رقم 6، حديث رقم 6 عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. لما نقول رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم معناها صحابي. طب هل يلزمنا أن احنا نعرف اسمه؟ لا. ليه؟ لأن الصحابة رجل ثقات بتعديل الله عز وجل لهم، لأن انت عندك في القرآن محمد والذين معه. الله عز وجل يعدل الصحابة كلهم ثقات كلهم عدول، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ينقلوا عنه الخبر الصحيح. فبنقول هنا جهالة الصحابي إن احنا ما نعرفش اسم الصحابي هنا لا تضر، لا تضر، ودي إن شاء الله تدرسوها مع معلمة إن شاء الله إيه المصطلح، ولكن طالما جت هنا احنا بس إيه بننبه عليها. طب هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده نهي نهي على التحريم، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. يعني إيه؟ الرجل يغتسل في البانيو مثلا أو المية اللي هي واقعة من غسله أو وضوءه، وتيجي المرأة تاخد المية دي وتغتسل فيها. واخدين بالكم؟ أو الرجل يغتسل بفضل المرأة، المرأة الفضل بتاع المرأة ده اللي هي المية اللي اغتسلت بيها او اتوضت بيها او الميه اللي هي استخدمتها في الغسل. يعني نهى النبي عن الفعل ده والفعل ده، امال يعملوا ايه؟ لا، يبقى الاناء ما بينهم هما الاثنين وهما بيغتسلوا، وليختلفوا جميعا، الاناء يبقى في الوسط هما الاثنين ايه ياخدوا منه وايه ويغتسلوا. دي صور، واخدين بالكم؟ الصورتين الاولانيين ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الصوره الاخيره وليختلف جميعا دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اقرها. ولكن احنا زي ما درسنا قبل كده لسه في الحديث اللي قبل دوت، وقلنا ان ايه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اختتل في جفنة، اختتلت فيه ايه بعض ازواجه. ورد كمان ان هو صلى الله عليه وسلم اختتل من بفضل ميمونة، ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان اختتل بفضل عائشة. كل ده معناه ان الامر تحول من التحريم الى الاباحة، مش الكراهة بس. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه الا مرة واحدة بس. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه الا مرة واحدة؟ عشان النبي عايز الاجر. خد بالك انت لما بتفعلي المكروه، ايوه انت ما عليكيش لا تأثمي، ولكن مش هتاخدي اجر. فاكرين لما قلنا ان الكراهة معناها ان لما اقول شيء على الكراهه معناه ايه؟ لما قلنا في اقسام او احكام الشريعه قلنا ان الكراهه دي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء، لا التحريم غير الكراهه. التحريم دي اللي هي نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا جازما، الشيء المنهي عنه نهي جاز ده التحريم. ولكن الكراهه اللي هو ايه؟ ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي غير جازم غير مؤكد. ايه صوره؟ اول صوره منه للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه نهي غير جازم، زي ايه؟ زي معطيه رضي الله عنها ما تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هو نهانا عن احنا نتبع الجنائز ولكن ما اكدش علينا. يبقى انت لو اتبعتي الجنائز ها هيحصل ايه؟ مش هتاخدي اجر. مش هتاخدي لو فعلتي ملكيش اجر. ملكيش اجر. ولكن ان تركتي وقعدتي في بيتك هتاخدي الاجر. ان فعلتي معلكيش اسم. لا تأثمي. زي ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، نهى ان الواحد يشرب وهو واقف. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا بس ايه؟ مره واحده بس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه الا مره واحده بس. ليه؟ لرفع الحرج عن الامه، ليخلي الامر ايه؟ على الكراهه. الكراهه يعني ايه؟ ان شربتي وانت واقفه ليس عليك وزر، لن تأثمي، ولكن ان قعدتي وشربتي تاخدي ايه؟ اجر. فاهمين يا جماعه؟ يبقى دي الكراهه معناها كده. لكن هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكراهه اكثر من مره يبقى معناها كده الامر بقى ايه؟ على الاباحه. وبقت صور، سواء الرجل يغتسل بفضل المراه او المراه تغتسل بفضل الرجل او يغتسل وهما الاثنين مع بعض، دي بقت صور على الاباحه. يجوز ده ويجوز ده ويجوز ده، مفيش حاجه منها لا على كراهه التحريم. ايوه. ويفعلها ليبين انها ايه؟ اتحولت من التحريم للكراهه. ولكن لا يكررها. ليه لا يكررها؟ النبي عايز الاجر. النبي عايز الاجر، عايز ياخد الاجر باستمرار. بس بيعمل ليه كده؟ لرفع الحرج عن الامه، ان يرفع عنك الحرج في هذا الامر. وصلكم الفكره؟ طيب. يبقى هنا اتحول النهي ده لايه؟ بقى صور، يجوز ده ويجوز ده ويجوز ده، ويجوز استعمال الماء المستعمل وان هو ايه؟ رافع للحدث. طبعا هنا يعني من فوائد الحديث ان ايه؟ ان النبي يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بزوجاته، ان هو ايه؟ يغتسل هو وامرأته في اناء واحد. وطبعا الحديث هي يعني عائشه رضي الله عنها ترويه ان هو ايه؟ الاناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه. وورد روايه ثانيه في اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي، يعني زي ما تقولي من باب الملاطفه والممازحه مع ايه؟ مع زوجاته. ايوه. الامر على الاباحه سواء ان المراه تغتسل بفرض الرجل او الرجل يغتسل بفرض المراه أو يختلف جميعا من إناء واحد، الأمر ده مباح. لأن النبي ورد إن هو اغتسل من من الجفنة اغتسل منها بعض أزواج، ورد أنه اغتسل بفضل عائشة، ورد أنه اغتسل بفضل ميمونة. يبقى النبي فعل الأمر أكثر من مرة، يبقى الأمر تحول إلى إيه؟ إباحة. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى كده هنا الماء الراكد يحرم التبول فيه، ولكن كراهة الاستحمام فيه بتكون على ايه؟ كراهة استقذار، ويجوز استعمال الماء المستعمل، يجوز استعمال الماء المستعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. عندك بعد كده الحديث رقم 8، ده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور لماء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليغسل، وللترمذي أخرهن أو أولهن. طيب الحديث هنا بيوضح أن الكلب إذا ولغ، يعني إيه ولغ؟ يعني حرك لسانه في الشيء، حرك لسانه في الشيء، سواء الإناء ده فيه مية أو فيه إيه؟ أكل. عندك فليرق، يرق يعني إيه؟ يعني السائل اللي موجود في الإناء ده أو الأكل اللي موجود في الإناء ده أنت بتدلقيه، بتكبيه، وبتبتدي إيه؟ نشوف نغسل الإناء إزاي. أيوة، الولغ يعني سؤر الكلب ده أو لعاب الكلب هيقع في إيه؟ في السائل، نكبه وبعدين نشوف هنطهره إزاي. طب أنت عندك هنا إذا ولغ الكلب، قلنا ولغ يعني حرك لسانه في الشيء. إذا ولغ الكلب، إذا طهور إناء، هل هنا بيقصد طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه إن النجاسة دي بتبقى في الإناء بس إذا ولغ فيه الكلب، ولا في أي حاجة، أي عين من الأعيان يا لعاب الكلب ده يقع عليها؟ طبعا هنا هنقول ان الاناء هنا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مخرج الغالب، لان غالب لعاب الكلب يبقى فين، او غالب ولوغ الكلب يبقى فين؟ في الاناء. ولكن اذا لعاب الكلب ده وقع على اي شيء من الاعيان يبقى يكون ايه؟ برضو هيتنجس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان، في حاجة لغوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالجنس الاغلب، كان يتكلم بالجنس الاغلب، كان يتكلم على جنس الذكور، يعني باسلوب الرجل يعني. ولكن كان يقول ايه؟ انما النساء، او ان النساء شقائق الرجال. يبقى نفس الحكم اللي بياخده الرجال هو ايه؟ هو الحكم بتاع النساء، ولكن كان بيتكلم على الجنس الاغلب، الناس الرجال اللي قاعده معاه، لذلك سواء التحريم او التحليل، كل النساء والرجال، انما النساء شقائق الرجال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رايتموني اصلي، ويقول ايه؟ انما النساء شقائق الرجال، يعني الحكم اللي يخص الرجال ويخص النساء، الا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده حرام على الرجال، زي ما قال إيه في الذهب ولبس الحرير، قال هذان إيه حلال لنساء الناس ويحرم على الرجال. يبقى هنا خاص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بحق، لم يخص النساء منه، ولكن في الأحكام كلها إنما النساء شقائق الرجال، إلا أن يأتي دليل ويخصص ده حاجة وده حاجة. طيب يبقى فهمنا إن الجناء الولوغ ده هيقع في الأعيان كمان، يعني بحيث إن الكلب لو لحس الصوب بتاعك، لحس السجادة، لحس الكنبة، لحس أي جزء من الأعيان يبقى هيكون إيه؟ تنجس، هيبقى إيه؟ تنجس، لأن الإناء هنا خرج مخرج إيه؟ الغالب، لأن غالب نجاسة الكلب تقع في إيه؟ في الإناء، لأن يا جماعة الكلب ما بيمشيش يلحس في الناس والكلام ده، لأ، الكلب بيكون بيبقى ماشي بيلف في الإناء اللي هو هياكل فيه أو يشرب فيه. طيب هنا عندك يعني أكثر من رواية لو لاحظتي، عندك هنا أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، ثامنهن بالتراب. لما يكون عندنا أكثر من رواية وما أقدرش أجمع ما بينهم، لأني إزاي هجمع؟ دي بتقول لي أولهن يبقى إيه؟ أول غسلة، وبعدين رواية تانية تقول لي أخرهن يعني آخر غسلة اللي هي الغسلة السابعة، ورواية تانية تقول إحداهن لم تحدد، ورواية تقول ثامنهن، يبقى أنا أحمل إيه؟ ما أقدرش أجمع، ما فيش جمع كده، طب أمال أعمل إيه؟ آخد بأقوى الروايات اللي هي اسمها السلسلة الذهبية، ودي تدرسيها في المصطلح. أقوى الروايات هنا رواية إيه؟ أولهن بالتراب. يبقى إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. دي الرواية اللي هي أقوى الروايات الواردة في هذا الدور. طيب عندك حاجة ثانية، نجاسة الكلب دي بتعرف بالأمر الثابت. يعني إيه بالأمر الثابت؟ إن أنت طري الكلب فعلا نجس. ليه؟ لأن الكلب نجاسته دي سبحان الله لا ترى بالعين ومفيش ريحة تميزها. يعني مثلا لو الكلب دخل، نفرض يعني الباب كان مفتوح ولا حاجة عندك وراح كلب دخل، انت امشي امشي امشي، رحت ايه خرجتيه؟ طيب هتقولي كده يا خبر ابيض البت نجس، انا مش عارفة لحس هنا ولا لحس هنا ولا لحس هنا. لا، هنقولك الايه الاصل في الاشياء الطهارة، ونجاسة الكلب دي عشان تتحقق لازم بالامر الثابت، لان النجاسة بتاعته لا تميز، ملهاش لا ريحة ولا ترى بالعين مجرد. يعني ان كان اللحس الكلب فيه ده او اللعاب بتاعه سقط فيه ملوش ريحة، واخد بالك، ولا يرى، يعني ما اقدرش اشوف كده اخش ده الحتة دي متنجسة، لا مفيش كده، لا هي سبحان الله سبحان الله على قدر ما هي شوفي بتغسل 7 مرات أولهن بالتراب، يعني ما مدى يعني النجاسة بتاعته قد إيه، ولكن لا ترى بالعين المجرد، لا ترى بالعين ما بنشوفهاش بالعين المجرد، لا ليها يعني لون يميزها ولا شكل مثلا تقدري إن أنت تتعرفي عليه ولا ريحة ولا حاجة خالص. يبقى عشان أقول الكلب نجسني او الكلب نجس المنطقة دي، لازم اشوفه بعناية ان بقه ان لسانه ده فعلا لحس ايه طرف الصوب بتاعي او لحس المنطقة دي من الصوب. في الحالة دي اقول ايه الحتة دي تنجست من الصوب بتاعي، لازم اشوف بعناية ايه اشوفها ان هو فعلا ايه لحسها، واخد بالك، اروح واخدة الحتة دي من الصوب واعمل فيها ايه اغسلها 7 مرات اولهن اول غسلة بالتراب. بقول حضرتك لكن افرضي الكلب كده ماشي وانت ماشيه وانت ايه يعني انا مش فاكره ما خدتش بالي ما شفتوش لحسني، يبقى خلاص الاخطاء في الاشياء ايه الاعيان، يعني الاعيان يا جماعه الاشياء اللي حواليك كلها طهاره. عشان تقولي ان هو نجسك لازم تشوفي ان لسانه ده عمل فيكي ايه لحس، سواء شنطتك لحس، ايديكي لحس، ثوبك لحس، اي حاجة ايه ترتديها او لحس السجادة او المنطقة دي ايه هنا كده لعق يعني لحس، لعق يعني لحس. طيب ايه تاني؟ ان كان الصوت بتاعك مبلول، انت الصوت بتاعك مبلول وجه الكلب جنبك جسمه لمسك، يبقى هنا ايه النجاسة انتقلت. ليه؟ لان الكلب اعزكم الله طول ما قاعد عمال لسانه ده رايح جاي على ايه على جسمه، يبقى جسمه ده كله ايه لعاب، نسأل الله سبحانه وتعالى. فايه اللي بيحصل؟ انت لو مبلوله هيجي ايه هو يلمسك كده من بعيد حتى لو بقه ما جاش عندك ولكن جسمه جه عندك وانت في بلل يبقى النجاسه ايه هتنتقل. او العكس ان انت يكون الصوت بتاعك ناشف مفيش فيه حاجه او السجاده ناشفه مفيش حاجه ولكن الكلب مبلول يبقى النجاسه كده هتنتقل من الجزء المبلول في الكلب اللي هو الكلب المبلول ده لايه؟ للثوب او للسجاده او للفرش بتاعك او للكنبه بتاعتك. ليه؟ لان هو مبلول والجزء الثاني من الاعيان ده ايه؟ ناشف جاف. يبقى دي بس الحالات اللي هي بينتقل فيها نجاسه الكلب. طيب هل فم الكلب نجس ام كل بدنه نجس؟ طبعا ما دل عليه الدليل وده اللي ذهب اليه جمهور العلماء ان الكلب كله نجس. ليه؟ لان الفم ده يا جماعه ده اشرف ما في الكلب. دي اشرف ما في الكلب ولعابه ده هو ده النجس. طب لما يكون اشرف حاجه فيه نجسه ولعابه ده متولد من لحمه ولا العاب ده من منين؟ دي حاجه منه هو. انت اللعاب بتاعك منين؟ من جسمك انت. فكذلك الكلب ده من جسمه يبقى كل جسمه نجس. كل جسمه نجس مش بس بقه لا او اللعاب بتاعه لا كله على بعضه الكلب ايه؟ نجس. الكلب نجس وده ما دل عليه الدليل. طيب هل يبقى يعني ممكن نلخص بقى اللي احنا اخذناه والاحكام المستفاده؟ نجاسة سؤر الكلب، وجوب غسل الاناء او الثوب او اي شيء اصاب لسان الكلب، وجوب الترتيب الاول هنغسل اول مره بالتراب وبعدين ست مرات بالميه اراقه السائل الذي ولغ فيه الكلب. طيب هل يجوز اقتناء الكلب؟ ان انا اقتني كلب؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز هذا الامر الا في ايه؟ في كلب الماشيه او كلب الصيد. ليه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان. ينقص من أجره قراطان. طب قال لي أبو هريرة وقال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما. أنت عشان تقتني كلب ولي مثلا الناس تقول لك إيه أنا هجيب كلب عندي وأول ما ينجس حاجة هنضفها. طب هو هل اساسي هو يجوز ان انت تقتني كلب؟ يجوز ان انت تشتري كلب؟ يجوز ان انت يبقى عندك كلب في البيت؟ لا لا يجوز. ليه؟ لان هو بيقول لك او بينقص من عمله قراطان وهو مش عارف هل هم قراطين ارض ولا قراطين ايه؟ واه الكلب اه لا تدخل الملائكه بيت فيه كلب او صوره. يبقى هنا كمان ايه؟ النبي بس صرح في بكلب ايه؟ كلب الصيد اللي بيصيد مع الصياد او كلب الماشيه او كلب الحراسه. كلب الماشيه ده يا جماعه بيكون مع الاغنام، بيكون مع يعني بيحرس الراعي او كده راعي الاغنام، او كلب حراسه. ده بس الحالات ان انت يجوز ان انت ايه تجيبي كلب عندك تقتنيه. طب هل يجوز شراء الكلب؟ ينفع اشتريه؟ لا، نهى النبي عن ثمن الكلب، ولكن يجوز ايه؟ دفع ثمن تدريبه. دفع ثمن تدريبه. خدي بالك ان انت عشان تجيبي كلب حراسه او كلب صيد ده لازم يكون مدرب، يعني صاحبه او كده يكون مدربه. دي بتبقى يعني هي دي شغلتهم، بيدرب الكلب على الحراسه او يدرب الكلب على الصيد، دي شغلته. دي يجوز ثمن دفع ايه؟ مش ثمن الكلب، ثمن الكلب شراء الكلب لا، ثمن تدريب الكلب. ثمن ان يدرب الكلب على الحراسه، يدرب الكلب على الصيد، ده يجوز بس ايه؟ ان انت تدفعي الثمن فيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ابي الزبير قال: سالت جابر عن ثمن الكلب، صحابي بيسأل اللي هو أبي الزبير بيسأل جابر عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو إيه القطة. قال زجر النبي عن ذلك. زجر النبي عن ذلك يعني إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن القطة، إن أنت تشتري كلب أو قطة. طب أنا عايزة قطة عندي في البيت، لا بتبقى هدية، تغذية من حد هدية، لكن بقى حد بقى يعمل دي بقى أي مشروع ويبيع ويشتري قطط، لا ده إيه يحرم هذا الأمر. نهى النبي أو زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو القطة، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمن بتاعه. طيب أجمع العلماء على قتل الكلب الأسود البهيم أو ذي النقطتين أو العقور، والعقور ده إجماع من العلماء، إجماع من العلماء على قتل الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود خالص أو الكلب الأسود اللي فيه نقطتين. تلاقي إيه عنده كلب أسود خالص ورجله كل رجل من رجلينه إيه مثلا جزء أبيض وجزء أبيض في نقطتين دي، أو إن يكون مثلا في وشه نقطتين إيه بيض، يبقى ده بنسميه الكلب البهيم ذي النقطتين، أو النقطتين دول بيبقوا بيض. كلب هدية؟ لا مفيش كلب هدية، ما ينفعش آخد كلب هدية إلا إذا كان كلب حراسة أو كلب هصيد بيه بس. وكلب حراسة يا جماعة مش معنى كده إن أنا هجيبه في البيت عندي يحرسني، يحرسني من إيه؟ لا ده كلب حراسة ده بيكون إيه مثلا كومباوند كبير وهو مثلا بيحرس الكومباوند، أو فيلا كبيرة في الصحراء أو قصر كبير في الصحراء وهو بيحرس المكان ده، واخدة بال حضرتك؟ لكن إن أنا أجيبه في بيت يحرسني يعني إيه؟ بيت يحرسك يعني، أو أجيبه في السطح يحرسني، أو أحطه في البلكونة يحرسني، يحرس إيه؟ لا طبعا. ايوه مفيش حاجه تستاهل حراسه، حراسه ايه؟ حراسه هو في البيت، انت بقى مثلا عندك فيلا ومثلا في مكان بعيد او مكان نائي وانت ايه حاطاه مثلا تحت في الجنينه يحرسك مثلا، واخد بال حضرتك؟ ده الحراسه. لكن هو مش على كده يعني اجيبه في البلكونه يحرسني، يحرس ايه في البلكونه؟ في الارياف يا جماعه اذا كان المكان محتاج لحراسه يعني على حسب المكان نفسه، هل هو مكان مثلا بعيد عن الناس وهي في مزرعه، لان في ناس مثلا عندها مزرعه وهي عامله بيت جوه في المزرعه فبتحتاج طبعا كلب حراسه يحرس لها الحاجات، لان كده بتبقى ايه ممكن ايه الحراميه او كده او ما شابه يجوا ايه يسرقوا الحاجه وكده. بس خدي بالك كمان من شيء مهم، يعني كلاب الحراسه دي بتبقى غاليه عشان دي بتبقى انواع من الكلاب وبتحتاج تدريب وكده، فاللي بيحصل ايه اي حد بيجي عايز يسرق الكلب نفسه هو يروح يحط له ايه سم، مش سم بقى، يحط له ماده مخدره او يدي له حقنه مخدره من بعيد وياخده ويبيعه لان هو ثمنه غالي، واخد بالك؟ فهي فكره يعني مش حكايه ان انت تجيبيه لا مش هينفع. هنتكلم على القطه يا جماعه، القطه ما تقلقيش عليها، الحديث اللي بعد كده بيتكلم على القطه، هنتكلم فيها باستفاضه بس احنا نخلص ايه الكلب. وكمان اجمع العلماء على قتل الكلب العقور. ايه الكلب العقور ده؟ اللي هو الكلب المسعور اللي بيعض الناس، تلاقيه كل ما يعدي حد عليه ايه بيعضه، ده اسمه الكلب العقور، وده في اجماع من العلماء على ايه على قتله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الكلب الاسود البهيم ذي النقطتين. بكده هنكون في حد عنده سؤال في الكلب؟ كده هنكون خلصنا احكام النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني هو قال ان هو ايه عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه ايه شيطان، خلاص يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شايفه ايه؟ نقطتين. بصي النقطتين دول عباره عن ايه؟ انت بس الواحد ساعات ما بياخدش باله، لكن انت لو واخده بالك في المنطقه بتاعتك فيها كلاب حاجه بيبقى واضح، او تلاقيه كله اسود وفي نقطتين بيض، نقطتين بيض. فده لا، ده مأمورين ان احنا نقطتها. يا جماعه هي الفكره، يعني انا بديك بس فكره عن يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش يعني مش هنمشي نقتل الكلاب ولا حاجه يعني. طب ده حضرتك، فهي بس الفكره ان ايه، يعني لو في مثلا كلب عطور ولا حاجه، طبعا الناس بتسارع بقتله، الناس بتسارع بقتله، لان ده بيكون كلب المسعور يعض كل اللي يقابله، ده طبعا بيبقى فيها يعني علاج وكده وحقن وحاجات زي كده. المهم عندنا نقطة بعد كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى النبي في سؤال؟ لا. هي بتسأل عن الكلب الصيد. هي صراحة يعني طبعا أنت يعني المنهج بتاعك هو بس لحد كده. واخدة بالك؟ السنة الجاية إن شاء الله هتتركي ده باستفاضة. السؤال بتاع كلب الصيد، ولكن ده وكلوا مما امسكتم عليكم، ده يعني فيها ايه، شل ان انت تاكلي من الكلب المعلم ولن يتنجس. ليه؟ لان هم اسمه معلم، يعني ايه، هم بيعلموه ازاي يمسك الفريسه، بيمسكها يا جماعه بطرف بقه من الريش بتاعها، بحيث ان النجاسه ما بتخشش في اللحمه بتاعتها او الجسم بتاعها. ده بيبقى معلم، يعني يعرف كيف يأتي بالفريسة الايه لصاحبه، واخدين بالكم؟ فده لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، لان ده كلب معلم بيبقى بطريقة معينة يمسك الفريسة بتاعته، يمسك الطير او كده يعني بالريش كده، حتى حاجة كده يمسكها يعني بكراتيف زي ما نقول ايه، يعني ببقه كده مقدمة بقه بالراحة بقى ينتج من الريش بتاعها ويجيبها ايه لصاحبها. فده يعني هندرس طبعا يعني باستفاضة اكتر في السنة الجاية ان شاء الله، لكن يعني هو انت المقرر عليه كده. طيب عندك النقطة اللي بعد كده، ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني ايه ناب من السباع او كل ذي مخلب من الطير؟ ناب من السباع اللي هي السباع العائلة السبعية، العائلة السبعية دي اللي هي ايه، هي الاسد، الفهد، النمر، القطة، العائلة السبعية كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها، ونهى كمان عن كل ذي مخلب من الطير. مخلب قناص، عارفة المخالب دي اللي هي رجلين الطيور. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص يقنص بيه، عارفة زي ايه، زي الصقر، زي النسر، ايوه، زي الحداية، زي البومة، ان هما بايه بيقنصوا بيه، والغراب يصطاد بايه، بالمخالب بتاعته دي. ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله، يحرم اكلهم، اكل الحاجات دي. ليه؟ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله. طيب سؤره حكمه ايه؟ ما فيش دليل عندنا على نجاسة سؤر، سواء السباع او كل ذي مخلب من الطير. السؤر بتاعهم على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية إن إحنا كنا قلنا كل شيء من الأعيان الأصل إن هو إيه؟ طاهر. الأعيان دي أصلها إنها الأحاديث بتحفظ، أحاديث بتحفظ، أحاديث بتحفظ يا جماعة، والبومة يأكلون اللحم، أيوه، لا مش فكرة، عارفة إن هي بتقنص، ما دام عندها مخالب بتقنص بيها بتصطاد بيها، لكن الفكره مش في هي ان هي بتاكل لحوم او تروش لحوم، لان انت كده هيبقى عندك مثلا الحوت، ما الحوت بياكل السمك الصغير وممكن ياكل بشر كمان، لكن يجوز اكل مش خد قبل كده في الاول خالص هو الطهور، ما اول حل ما يتاكل، وسمك القرش ما بياكل الناس، ولكن يجوز ايه، مش مشكله، مش مشكله الراوي، بس انت احفظي لي بس المتن، الدليل بتاعك نزلت تحفظي الراوي، يبقى جزاك الله خيرا. واخد بالك؟ ما قدرتيش خلاص، انا يهمني المتن، يهمني المتن في الاستدلال على اي سؤال او الرد ايه على اي سؤال يربك. يعني لازم تبقي تذكري المتن بتاع المتن يا جماعه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسمى ايه؟ المتن. طيب يبقى هنا يحرم اكل السباع كلها، يحرم اكل الطير اللي عنده مخالب بيصطاد بيها، ده وده يحرم. طب السؤر بتاعه اللعاب بتاعه حكمه ايه؟ البراءة الاصلية، لم يرد ما يحرم ما يجعله نجس. عشان نقول ان حاجة نجسة لازم دليل يأتي بالنجاسة، لان الاصل احنا قلنا قبل كده ايه؟ الاصل ان الاعيان كلها طاهرة، ده الاصل، الاصل ان كل شيء طاهر، غير بقى ان حاجة اتت عليه نجسته ده حاجة تانية. يبقى الاصل كده نريده كله على البراءة الاصلية. طيب ولكن عندنا اجماع من العلماء على نجاسة بول وبراز الايه؟ السباع. نجاسة بول وبراز السباع ده ايه؟ عليه اجماع من العلماء. احنا كنا تكلمنا على الاجماع من ايه؟ والسؤر ما بقي في الاناء بعد الشرب او اجماع اللعاب. اللعاب واخدين بالكم ايه؟ اخر نقطه دي اتكلم فيها في الفقه، وبعد كده نخش على اصول الفقه. طيب يبقى هنا عندنا اجماع من العلماء على ايه؟ على نجاسه بول وبراز الايه؟ السباع. طب بول وبراز كل دي مخلط من الطير، الغراب والبومه واللي احنا قلنا مخلط قناص دول، احنا قلنا يحرم اكله، واللعاب طاهر. طب والبول والبراز؟ طاهر، لان لم ياتي دليل بالنجاسه. يبقى الاصل ايه؟ البراءه الاصليه. يبقى الاصل ايه؟ ان هو الطهاره، طهاره بول او براز ايه؟ كل دي مخلط من الطير، كل ذي مخلب من الطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع انه خبيث. الضفدع خبيث بمعنى انه لا يجوز اكله، لا يجوز اكل الضفدع. طب بول براز سؤر، عبارة الاصلية لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب كده احنا خلصنا الفقه، أو هنكتفي بالقدر ده من الفقه. المرة الجاية هيبقى عندنا سؤر خطة، ده اللي نبتدي بيه إن شاء الله اللي هو حديث رقم 9. في حد عندي أي سؤال؟ لأن نبتدي كده في أصول الفقه. إيه؟ هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالك يا جماعة إن في بعض الشعوب بتاكل البتاع ده الضفدع ده، يعملوا منه مشروبات كمان، سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالضفدع نجس، اعتقد في الصين بيعملوا مشروب للضفادع يعني. فانت اعرفي الصين وفرنسا والكلام، البلاد دي بيعملوا ايه؟ بيشربوه، فطبعا ده نجس، ده يحرم، يحرم. تطلبوا بقى مع عصير انواع تانية من العصير ده، لا يحرم ان احنا نشرب او ناكل ايه؟ الضفدع. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم الضفدع خبيث.